بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين وزدنا علما وهدى. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: فصل. وما عدا ذلك فحلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الأطعمة كذا، وأخذنا ما يتعلق بالحيوان البري، وأيضا أخذنا ما يستثنى منه، وأن الأصل في الحيوان البري هو الحلو الإباحة، واستثنى العلماء رحمة الله عليهم مجموعة مما يحرم، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن هذه الأشياء بالتفصيل. واليوم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، هذا الفصل ذكره، يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيه عن ما يحل من المطعومات والمشروبات، وأيضا ما يكره، وأيضا حكم أكل المضطر إذا اضطر الإنسان إلى طعام غيره، وأيضا يختم ذلك بأحكام الضيافة سيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. قال رحمه الله: ما عدا ذلك فحلال، يعني ما عدا ما استثني مع إخواني فهو حلال، ما عدا ما تقدم من المستثنيات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فإنه حلال لأنه على الأصل. إذن المحرم كما هو الآن واضح مما سبق معدود، أليس كذلك؟ وأما المباح فمحدود، لأن الأصل هو الحلو الإباحة، فيقال هذا بحد، يعني الضابط وحدنا كل شيء حلال إلا ما جاء النص بتحريمه، وأما ما سوى ذلك فإنه حلال. إذن يكون المحرمات معدودة، 1-2 إلى آخره، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن 6 أشياء هذه مستثناء أو 7، وأما البقية فإنها على الأصل وهو الحل والإباحة. طيب، إذن والدليل على ذلك على الأصل قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض فهو مخلوق لنا، يجوز لنا الاستمتاع به والانتفاع به. فإن قال قائل إن هذا حرام فإن نطالبه مباشرة بالدليل، ما هو الدليل تحريم هذا الشيء؟ فإن جاء بالدليل قبل منه، وإن لم يأتي بالدليل فالأصل هو الإباحة، واضح؟ ولأن الأصل عدم التحريم، فإذا كان الأصل عدم التحريم فلا يصار إلى التحريم إلا بدليل. قال: بدأ يمثل المؤلف رحمه الله بالمباحات، قال: كالخيل، يعني مثل الخيل فإنه مباح، يعني الخيل مباح، وذلك لحديث الحديث السابق اللي ذكرناه، حديث جابر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن الخيل، نهاهم عن الحمر والبغال، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخيل. والمذهب أن الخيل مباح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، هذا المذهب عند الأصحاب عند الحنابلة، وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في الخيل هل هو حلال أم حرام على قولين. القول الأول أن الخيل حلال، وهذا مروي عن الزبير وكذلك عن الحسن وعطاء وابن سيرين وحماد، وهو أيضا رأي الليث وابن المبارك وأبي ثور، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. واستدلوا بمجموعة من الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك أيضا حديث أسماء المشهور أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن في المدينة، وهذا الحديث أيضا متفق عليه. ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس له ناب ولا مخلب فكان حلالا كبهيمة الأنعام. إذن هذا دليل آخر، وهو أنه حيوان طاهر مستطاب، لاحظ، حيوان طاهر مستطاب ليس له ناب ولا مخلب فكان حلالا كبهيمة الأنعام. ولأن عمومة النصوص تدل على الإباحة فيدخل في عمومها، بمعنى أنه داخل في عموم النص فيكون حلالا. والقول الثاني أن الخيل مكروه ليس حراما وإنما هو مكروه، وهذا رأي الأوزاعي وأبي عبيد ومذهب المالكية في رواية، وظاهر الرواية عن إمام أبي حنيفة رحمه الله. واستدلوا بأدلة من قال بجواز أو حل الخيل، وأدلة أيضا من قال بتحريمها، بمعنى أنهم جمعوا بين الأدلة فقالوا أدلة من قال بالجواز تدل على الإباحة، وأدلة من قال بالتحريم تدل على ماذا؟ على الكراهة، تدل على الكراهة، فيكون حكم الخيل أنه مكروه. والقول الثالث أن الخيل حرام، يعني أن الخيل حرام أكلها، وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية في قول، واستدلوا بأدلة منها قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا إن الله تبارك وتعالى في هذه الآية قسم البهائم إلى قسمين. القسم الأول قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ماذا؟ ومنها تأكلون. والقسم الثاني قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فذكر رب تبارك وتعالى في جملة ما يحرم، يعني ذكر الخيل في جملة ما يحرم وهو البغال الحمير، فتكون إذن يلا تكون حراما، يعني تكون محرمة. ولأن الله عز وجل أيضا من أدلتهم من الآية، من وجه السلف الآية، أن الله تبارك وتعالى ذكر الآية على سبيل الامتنان، ذكر الآية على سبيل الامتنان، والمنة لا تكون بذكر أدنى النعم مع ترك أعلاها وهو الأكل، لأن المنة بالأكل أعظم من المنة بماذا؟ بالركوب. فما يمكن تترك تذكر المنة بالأدنى مع ترك المنة بالأكبر والأكثر، لا سيما أنه قد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها، مما يدل على أنها لا تؤكل وإنما تركب ويتزين بها، وأما الأكل فإنها غير مأكولة. ولأنه لو بيح الخيل، يعني لو بيح لحمها لفاتت المنفعة فيما وقع الامتنان به وهو الركوب وأيضا الزينة. ونوقش الاستدلال بهذه الآية، يعني استدلالهم بهذه الآية، بأن إباحة الخيل في المدينة والآيات مكية، يعني على القول بأنها بأن لا تدل على التحريم، فإن إباحة الخيل كانت متى؟ كانت في يوم خيبر سنة 7، وهذه الآيات آية النحل آيات مكية، فتكون الإباحة متأخرة عن التحريم عن القول بالتسليم بأنها محرمة، فتكون ماذا؟ بأن لا تدل على التحريم، فتكون منسوخة حينئذ. أيضا أنه لا يلزم من استدل بالآية على تحريم الأكل القول بمنع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير، وذلك الحصر المذكور في الآية، وهذا أمر لم يقل به. كذلك أيضا أن الآية ذكر فيها أغلب وجوه الانتفاع، أغلب وجوه الانتفاع، فأغلب وجوه الانتفاع من بهيمة الأنعام هو الأكل، وأما أغلب وجوه الانتفاع من الخيل والبغال هو إيش؟ هو الركوب والزينة. فالآية ذكر فيها أغلب وجوه الانتفاع في الخيل وهو الركوب والزينة. إذن هذه وأيضا مما استدل به أو مما ناقش به الجمهور استدلال هؤلاء بأنهم استدلوا بدلالة الاقتران، والخيل والبغال والحميرة، فاستدلوا بدلالة الاقتران، قالوا ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات، يعني سببها هي من أضعف الدلالات، فلا تكون دليلا مقاوما للنصوص الثابتة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحل والإباحة. من أدلة التحريم قالوا عن خالد بن وليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، حرام عليكم الحمر الأهلية وأيضا خيلها وبغالها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وتعقب بأنه شاذ منكر، ولهذا قال من قدامه حديث خالد ليس له إسناد جيد كما قال إمام أحمد، وقال فيه رجلان لا يعرفان، في هذا الحديث رجلان لا يعرفان، يرويه أبو ثور عن رجل ليس بمعروف. إذن هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دلالة فيه أيضا من يعني فلا يستدل به. كذلك أيضا استدل بحديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عن لحوم الحمر والخيل والبغال، وهذا الحديث أخرجه الطحاوي، وفي إسناد رجل يسمى عكرمة بن عمار وهو ضعيف. طيب إذن هذه وأيضا يجاب عن استدلال الحديثين السابقين بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر كما تقدم أنه أذن في لحوم الخيل، وهذا حديث متفق عليه، وتلك الأحاديث أو الحديثان السابقان حديثان ضعيفان أو على أقل تقدير متكلم فيهما، فلا يمكن أن يقاوم هذا الحديث الثابت في الصحيحين، لا يمكن أن يقاومه، فيؤخذ بهذا الحديث وتطرح تلك الأحاديث لضعفها. والراجح إخواني هو القول الأول، وأن لحم الخيل حلال، وأن لحم الخيل حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن فيه، وإن كان ينبغي عدم الأكل من لحومها وتبقى للاستخدام، يعني الانتفاع بها بالركوب ونحو هذا في زمن تركب فيه أو تهيئتها أيضا للأزمان القادمة، والمحافظة على سلالاتها الجيدة وعدم الصيرورة إلى أكلها إلا في حال اضطرار، بمعنى إذا كانت لا يمكن أن تستخدم، كسرت لا يمكن أن تجبر وهو الغالب، أيضا إذا وصلت عمر لا يمكن انتفع منها فيه، فلا يقال بتحريمها، وإنما الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها حلال مباحة. كذلك أيضا بهيمة الأنعام قال كالخيل وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، وسميت بهيمة أنعام بهيمة لانبهام أمرها لأنها لا تستطيع الإفصاح عما في نفسها، والأصل فيها أنها حلال، يعني دل الدليل على أنها حلال، يعني نقول دليل عام كما تقدم أنها حلال لأنه لم يرد دليل بالتحريم. طيب، وقد دل على حلها آيات كثيرة في القرآن، وكذلك جاء فيها حديث في السنة كثير لا يمكن حصرها، مثل قول الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وقول الرب عز وجل أيضا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، وقول الله تبارك وتعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهذه أدلة تدل على الجواز، مثل أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وغيرها نصوص كثيرة في الكتاب وكذلك في السنة تدل على حل بهيمة الأنعام، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمة الله عليهم. قال: والدجاج أيضا مما هو مباح، يعني تحل الدجاج، وهذا الأصل فيه، وكذلك أيضا لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل دجاجا، ففيه جواز وحل الدجاج. يلا قال: والوحشي من الحمر، يعني أيضا مما يباح الوحشي، وذلك الأصل وهو الحل والإباحة. وقد تقدم من قبل كلام عن الحمر الهلية أو الإنسية وأنها حرام، أما الوحشي من الحمر فإنه حلال، وذلك لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى أنه قال أهدى أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهم بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم علة الرد، وهو أنه ماذا يا إخواني، وهو أنه محرم صلى الله عليه وسلم، والحديث كما هو معلوم لكم في البخاري ومسلم. كذلك أيضا حديث أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه رأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، يعني سأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، طيب فسألهم فأبوا عليه فأخذه رضي الله عنه، ثم شد على الحمار فقتل، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. طيب، وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري مسلم، وهذا دليل على أن الحمار الوحشي ما حكمه يا شباب؟ أنه حلال، وأنه حلال يجوز أكله. طيب، إذن هذا دليل على جواز أكل حمار الوحشي. قال: والبقر كذلك، يعني البقر إيش؟ البقر اللي بهيمة الأنعام، البقر الوحشي لا، مراده البقر الوحشي، يعني بقر الوحش وما يسمى بالمها، فإنه أيضا حلال. قد دل على حله الكتاب والسنة، نعم دل على حله السنة، وأيضا الإجماع على حله، وأيضا الأصل فيه، وممكن نقول الكتاب باعتبار الأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن الحمار البقر حلال سواء كان وحشيا أو كان يلا يا إخواني أهليا مستأنسا، فإنه حلال مطلقا. قال أيضا: قبل عندك والضب أيضا، والضب ما هو عندك الضب، هذه مشكلة، والضب أيضا حلال، يعني والضب حلال، والضب بمعنى أن الضب حلال أكله، وهو حيوان معروف طبعا، ما يخفى عليكم، هل يخفى القمر؟ الضب تعرفونه تمام المعرفة، وربما بعضكم أكله واستطعمه. الضب حلال مع إخواني، وهذا المذهب عند الأصحاب أن الضب حلال أكله، وأنه يجوز لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والعلماء قد اختلفوا في حل الضب على قولين: هل هو حلال أو حرام. القول الأول أن الضب حلال، وهذا رأي عمر رضي الله عنه، وأيضا ابن عباس وأبي سعيد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حل الضب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والليث، وأيضا رأي ابن المنذر، فكلهم يرون حل الضب وأنه حلال. واستدلوا بحديث ابن عباس أنه قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي، أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم الأقط والسمن وترك الضب تركه تقذرا. قال ابن عباس رضي الله عنه: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تقدم في البخاري ومسلم. كذلك أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضب لست آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه، واضح هذا؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا، وحديث أيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم أن الضب امتنع لأنه أخبر به، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهني. والحديث أخرجه الإمام مسلم رضي الله عنه. وكذلك أيضا جاء عن سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ضب أحب إلي من دجاجة. وهذا الأثر أخرجه من أبي شيبة، وفي انقطاع كما هو معلوم عن بين عمر وسعيد. والحديث هذا يعني رواية سعيد عن عمر تقدم الكلام عليها كثيرا من قبله. إذن هذه أدلة تدل على ماذا الأخواني؟ على الجواز مع الأصل فيه، وهو الحل والإباحة، فيكون الضب حلالا. القول الثاني أن الضب حرام لا يجوز أكله، وهذا رأي الثوري ومذهب الحنفية رحمة الله عليهم، فقالوا لا يجوز أكل الضب، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب. والحديث أخرجه أبو داود وضعفه البيهقي وابن الجوزي وحسنه الألباني. وعلى كل حال، حتى لو صح الحديث يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحمل ماذا؟ يحمل على الكراهة والتقذر، أو يحمل على التقذر، وأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: تقذره، وأيضا أجدني أعافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرمه، لكنه يعافه لأنه ليس بأرض قومه، كما نعافه نحن الآن، أو كثير منا يعافون بعد أن كان أول يعني من الوجبات المستطعمة لهم. لكن الناس مع الله الحمد، نسأل الله يديم علينا نعمة ورزقنا شكرها، مع النعمة والخير ووجود المطعومات المستطابة التي هي لذ منه بمئات المرات، الناس تقدرت الآن فلا يستطيعون أكله، ولو احتاجوا إليه لأكلوه. كذلك أيضا من أدلة الحنفية على التحريم، قالوا إن الضب ينهش بنابه، فهو يشبه ابن عرس فيكون حراما. وكذلك أيضا قالوا لأن الضب من الحشرات وهوام الأرض فلم يحل أكله، وهو أيضا لأنه من خبائث، والله حرم الخبائث فيكون حراما. وكل هذه الأدلة معارضة ماذا؟ معارضة بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصريحة الصحيحة الثابتة التي لا يمكن أن تعارضها مثل هذه يا إخواني التعليلات والأقيسة الباردة، التي لا يمكن أن تكون دليل على التحريم مقابل هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن يا إخواني أن الضب حلال أكله. أما إذا كان الإنسان لا يريد أن يأكله تقذرا وعيافا فهذا الأمر إليه، لكن هناك من يريد أن يأكله ويستطعمه ويتلذذ به، فالضب حلال للحديث الثابتة في الصحيحين مع إخواني. وأما الحديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لكراهة شرعية، وأيضا ليس لتحريم شرعي، وإنما لكراهة طبيعية أو نفسية، وهو أنه ليس بأرض قومه فهو يعاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل الآن بعض الحيوانات التي لا تكون بأرضنا، وهذا طبيعي، أو بأرض غيرنا، فتجد الإنسان التي ليس الحيوان بأرض قومه عافه ولا يستطيع أن يأكله، في طبيعة الناس، هذه طبيعة البشر. أيضا قال والظباء، أيضا الظباء يعني جمع ظبي، وهو الحيوان المعروف الصيد المعروف. الظبي حلال، ودل على إباحته الأصل في الأشياء، وهو قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا دل على إباحة أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا في صيده جزاء إذا صاده المحرم حال الإحرام أو في الحرم، وقد دل الإجماع على إباحته، على أنه مباح، كما نقل ابن قدامة وغيره، نقلوا جواز أكل حل الضبي وأنه حلال. أيضا والنعامة، أيضا من المباحات النعامة، وهي حيوان معروف، هي حيوان يعني حلال الأصل فيها، ولأن الصحابة أيضا جعلوا فيها جزاء إذا صادها المحرم أو صيدت في الحرم، قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وزيد بن عباس ومعاوية وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك والأرنب أيضا حلال، وهو أيضا حيوان بري معروف، وحيوان حلال على الأصل فيه مع إخواني، ولأن يعني والترخيص فيه جاء عن طائفة كبيرة من السلف رحمة الله عليهم، كمثلا سعيد وعطاء بن المسيب والليث، وأيضا عن أبي ثور وابن المنذر، وهو أيضا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، الجميع على أن الأرنب حلال. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم قائلا بتحريمها إلا شيئا روي عن عمرو بن العاص، لا نعلم قائلا بتحريمها إلا شيئا نقل عن عمرو بن العاص. طيب، وقد دل على حلها الأصل، وكذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا، يعني تعبوا ولم يستطيعوا إدراكها، فأخذتها وجئت بها إلى جئت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها، أو قال: فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. والحديث متفق عليه. أنفجنا يعني إيش؟ يعني أخرجنا وثورنا ونتقنا كما يقولون عندنا الحين، وهذه لفظة مستخدمة حتى الحين، أنفجه أو أنفجنا. هذا الحديث متفق عليه. كذلك أيضا لأنه حيوان مستطاب ليس له ناب وليس له مخلب، ليس له ناب يصيد به ولا مخلب، فكانت حلالا أشبهت الضبيع، إذن هي حلال. قال رحمه الله: وسائر الوحش، سائر الوحش يعني أي مما يباح ويحل، سائر الوحش من الأيل اللي خذناه تذكرون في الحج هناك في جزاء الصيد، والثيتل والوعل والمها، وسائر الوحش من الصيود. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا كله مجمع عليه، وهذا كله مجمع عليه. إذن دل على حلها يا إخواني الإجماع، الإجماع قد دل على حلها. طيب، هنا مسألة: الزرافة هل تباح؟ الزرافة، الزرافة المذهب أن الزرافة حلال، المذهب أنها حلال يجوز أكلها. طيب، وهو أيضا مذهب المالكية والشافعية في وجه، ذهب المالكية والشافعية في وجه الحنابلة إلى حلها، وذلك لعموم النصوص الدالة على الإباحة، ولأنها مستطابة وليس لها ناب وليست من المستخبثات فتكون حلالا. وذهب الشافعية والحنابلة في قول هو اختيار أبي الخطاب رحمة الله عليهم إلى تحريمها، قالوا: لأنها ذات ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، ونوقش أنه ليس لها ناب. كذلك أيضا قالوا: ولأنها متولدة مما يباح ومن غيره فلا تحل. يقولوا متولدة من ثلاث حيوانات بعض الفقهاء، أنها متولدة من مدري ذئب ومدري إيش، وهذا غير صحيح، الظاهر مو في أرضهم فلا يعرفونها، ولهذا العلماء يقول غير صحيح أنها متولدة، بل هي حيوان ليست متولدة مما يحل ومما لا يحل، بل هي متولدة من زرافة مثلها، فهي متولدة من أصلها من شكلها وليست من شيئين مثل السمع وغيره والبغل المتولد من حمار الخيل، بل هي متولدة من نوع واحد أو من جنس واحد. والراجح الله أعلم القول الأول، وأن الزرافة حلال للأصل في ذلك فتكون حلالا. أيضا من الحيوانات يذكرونها الوبر، الوبر كذا الوبر، والوبر حيوان قصير الذنب والأذنين، أصغر من الهر، أكحل العينين، أكحل العينين. مذهب الحنابلة أنه مباح، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيه على قولين. وبر موجود الآن يصاد عندنا هنا في مكة وفي بعض المناطق الجبلية، الوبر موجود ويصيدونه الصيادين، وقد أخبرني أحدهم وكان صيادا مولعا بالصيد وهو يعمل في بعض القطاعات العسكرية، يقول: ما درينا يوما من الأيام في عرفة إلا وهو، أو قال في مزدلفة نسيت الآن، المهم في مكان في الحرم، إلا وقد نزل علينا وما يستطيعون يصيدونه، تقاطر لعابهم وهم يرونه لكنهم لا يستطيعون صيده لأنه في الحرم، لأنه في الحرم، ولو خرج لعرفة لأكلوه، ما تركوا له أثرا، لكنه كانوا في الحرم فيقول: نرى ما نستطيع أن نصيده. طيب، الوبر ما حكمه؟ اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أن الوبر حلال، وهذا رأي عطاء وطاووس ومجاهد وأيضا ابن دينار وابن المنذر، ذهبوا إلى أنه حلال، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورأي أبي يوسف من الحنفية، الحنفية الشافعية والحنابلة، وأبي الحنفية الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية ذهبوا إلى ماذا؟ إلى حله. طيب، أدلتهم قالوا: إن الأصل في الحيوانات هو الحل والإباحة، والدليل على التحريم غير موجود هنا، فتكون إيش؟ فيكون الوبر حلالا. كذلك أيضا قالوا: لأنه يفدى في الإحرام والحرم، يفدى في الإحرام والحرم، فكان ماذا؟ فكان حلالا، ولأنه يأكل النبات والبقول، يعني ليس ذا ناب وليس ذا مخلب، فيكون حلالا، ما فيه دليل على تحريمه. وأيضا قالوا أنه مستطاب، قالوا إنه مستطاب يعني يستطيبه الناس وليس مستخبثا حتى يحرم، وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعده، هل لاستطابة العربي أثر في التحريم والتحليل أم لا؟ طيب، هذا القول الأول. القول الثاني أن الوبر لا يحل، أنه حرام، وهذا ذهب إليه الحنابلة في رواية ونسبه ابن قدامة للحنفية، وعللوا بأنه يشبه الفأر، قالوا هو يشبه الفأر فكان حراما، وإخواني ونوقش بأن شبهه بالفأر لا يدل على تحريمه، بأن شبب الفار لا يدل على تحريمه لأنه يفدى في الحل في الحرم والإحرام، وكذلك أيضا الأصل فيه هو الحل والإباحة. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن الوبر حلال وأنه يجوز أكله. كذلك أيضا مما يباح أو من المذهب الجربوع، أو يسمونه في الأصل اليربوع، ونسميه نحن في لغتنا العامية الجربوع، وهو حيوان طويل، يقولون طويل الرجلين قصير اليدين، طويل الرجلين قصير اليدين، ولونه كلون غزال. المذهب أنه حلال، المذهب أنه حلال يجوز أكله، وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم فيه على قولين. القول الأول أن اليربوع حلال، وهذا رأي عروة وعطاء الخراساني وأبي ثور ومذهب، وأيضا هو رأي ابن المنذر، وذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، وأدلتهم قالوا إن الأصل في الأشياء أو في الحيوان هو الحل والإباحة ما لم يرد التحريم، ولأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة، يعني في صيده في الحرم أو الإحرام، خرجه عبد الرزاق والبيهقي. والقول الثاني أن اليربوع حرام، وهذا روي عن ابن سيرين والحكم وحماد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة في رواية، قالوا لأنه يشبه الفأر، لأنه يشبه الفأر فكان حراما. ونوقش بعدم التسليم بذلك، بل هو حلال لقضاء الصحابة، يعني نوقش بعدم التسليم بالتحريم لقضاء الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لا يمكن يقضوا فيه بالجزاء وهو حرام، إنما يقضى فيه بالجزاء إذا كان صيدا يجوز أكله وقتله. ولهذا الراجح والله أعلم والقول الأول أنه، يا أخواني، أنه حلال. قال رحمه الله: ويباح حيوان البحر كله. كل هذه تعود إلى توكيد لأي شيء؟ حيوان البحر، الحيوان طبعا، لأنها جاءت إيش؟ مرفوعة، والتوكيد إنما هو الحيوان. يعني المؤلف رحمه الله أفاد أن حيوان البحر، أن حيوان البحر، أن حيوان البحر كله حلال، وأنه يجوز طعمه وأكله، إلا ما استثنى رحمة الله عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى هو الذي، نعم، لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر، فجاء على سبيل ماذا؟ على سبيل العموم، فيكون كل صيد البحر حلال. كذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، قال ابن عباس: صيده ما صيد وطعامه ما قذف، صيده ما صيد وطعامه ما قذف. وهذا الأثر أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء، ما هي؟ إلا الضفدع، أيوة، والتمساح والحية. إلا الضفدع والتمساح والحية، فقال إلا الضفدع لأنه مستخبث، والتمساح أيضا لأنه ذو ناب مفترس يفترس، والحية لأنها مستخبثة. فذكر ثلاثة أشياء محرمة، وأما الباقي يا أخواني فإنها حرام، وأما الباقي فإنه حلال. استثنى ثلاثة أشياء محرمة والباقي حلال على الأصل. وهذه المسألة، مسألة صيد البحر أو حيوان البحر، اختلف فيها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم على أقوال. قول أول أن حيوان البحر، أن حيوان البحر كله حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، إلا الضفدع والتمساح والحية، وهذا ذهب إليه الحنابلة، واستدلوا بما تقدم الآيات، وأيضا بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا قالوا إن الضفدع يحرم لاستخباثه، وذلك لما روى عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع للدواء، نهى عن قتله للدواء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني رحمة الله عليهم. أيضا الحية، قالوا الحية والحية كذلك حرموها لأنها مستخبثة، لأنها مستخبثة، ولأنها أيضا مأمور بقتلها، الحية مأمور بقتلها، فقد يقال المأمور بقتله هو ما كان في البر، فيقال كذلك يتشترك معها في كونها سامة قاتلة، وأنها تشترك معها أيضا في الاسم، فالحكم واحد. وربما يقال بالنص، عموم النص، تقتل في الحل والحرم، فسواء كانت حية في ماء أو حية في أرض، فتكون الحية مأمورا بقتلها، وما أمر بقتله لا يباح أكله. كذلك تعيش في حياة البحر، نعم. طيب أيضا التمساح حرام لأنه ذو ناب ويفترس، وهو من أشد المفترسات ومن أبشعها أيضا ومن أقواها، ويضرب بفكه المثل بقوة افتراسه وبصلابة أنيابه وأسنانه. طيب إذا الضفدع يحرم لاستخباثه والنهي عن قتله للدواء، الحية لأنها سامة مأمور بقتلها، التمساح لأنه ذو ناب ومفترس، فيكون تكون هذه الحيوانات حرام، وأما البقية فهي على الأصل وهو الإباحة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي يصاد منه دون الطافي. يا ساتر، تضييق هذا جدا، يعني مقابل القول الأول سيأتي أقوال أشد. إذن هذا حرام كله، حيوان البحر حرام كله إلا ماذا؟ إلا السمك الذي يصاد فيه دون الطافي، يعني حتى ما طفى ما قذف به البحر فإنه لا يجوز أكله. وهذا ذهب إليه الحنفية رحمة الله عليهم لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا حيث جاءت الآية عامة لم تفرق بين البر وبين ماذا؟ وبين البحر، بين البر وبين البحر، فكل الحيوان في البحر حرام إلا السمك. ونوقش بأن هذا العموم يقابله خصوص قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. واضح؟ وإذا اجتمع عندنا خاص وعام ماذا يقدم؟ يقدم الخاص على العام، الخاص مقدم على العام لأن دلالة أخص فتكون مقدمة. القول الثالث أن حيوان البحر، أن حيوان البحر كله حلال دون استثناء. إذن هذا القول مقابل قول من؟ مقابل قول الحنفية دون استثناء. وهذا دليل المالكية والشافعية في الأصح، فقالوا كل حيوان البحر حلال. الاستدلال الأدلة قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قالوا هذا نص عام شامل لكل حيوان البحر دون استثناء. ونوقش باستثناء الثلاثة السابقة لأن النص قد دل على ماذا يا إخواني؟ قد دل على استثنائها، فتستثنى تلك الثلاثة دون سواها. ولهذا الأقرب والله أعلم، الأقرب والراجح والله أعلم هو القول يا إخواني، هو القول الأول، القول الأول، وأن حيوان البحر أنه حلال كله إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ إلا الثلاثة أشياء وهي الضفدع والتمساح والحية، فهذه قد جاء النص على تحريمها فيبقى عليها، وأما ما سوى ذلك فإنه حلال، ما سوى ذلك حلال، سواء أشبه حيوان البحر حيوان البر أم لم يشبهه. لاحظ، أشبه حيوان البحر البر أم لم يشبهه. طيب لو كان في خنزير البحر حلال، دب البحر، فرس البحر، كل ذلك حلال. واضح هذا؟ إلا ما إلا هذه الثلاث أشياء لأنه قد جاءت النصوص واضحة بالتحريم فيقتصر عليها. قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل أيوه؟ له منه ما يسد رمقه. طيب من اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. إذا المؤلف رحمه الله بيّن لنا أن من اضطر، يعني من ألجأته الضرورة إلى تناول محرم مما ذكر قبله فإنه غير السم، استثنى السم، فإنه يباح له منه ما يسد رمقه، يعني ما يكفي رمقه، أي بقية حياته، يعني ما يكون سببا، ما يكون سببا في بقاء الحياة، أي مما تبقى به الحياة معه الحياة فقط. ولا يأكل للشبع، يعني ما يأكل حتى يشبع، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فجاء في الآيات حل يا إخواني ما اضطر الإنسان إليه، ما اضطر إليه الإنسان، لكن المؤلف رحمه الله اشترط، يعني أباحه بشروط أو بشرطين. الأول أن يكون في مجاعة، أن يكون في مجاعة، يعني في مخمصة، لأن قاله من اضطر إلى، فهو الآن في مجاعة ما عنده شيء يأكله، فهو محتاج جوعان يريد أن يأكل. الأمر الثاني، طيب إذن أو نقول بعبارة أخرى، الآيات التي جاء استدل بها العلماء رحمة الله عليهم أباحت الأكل بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإنسان في مجاعة، في مخمصة، في مخمصة محتاج الطعام. أيضا الشرط الثاني ألا يكون متجانف لإثم، يعني ليس مائلا إلى الإثم وإنما ألجأته الضرورة. واضح هذا؟ يعني ليس مائلا إلى الإثم وإنما ألجأته الضرورة إلى أن يأكل من هذه الميتة، وإلا وأيضا الحيوان المحرم هذا ألجأته الضرورة إليه فأكل منه. وهذا في الآية الأولى. الآية الثانية قال الله فيها: غير باغ إيش ولا عاد. والمعنى الراجح، هذا تقدم الكلام عنه من قبل لكن نذكر المعنى الراجح، المعنى الراجح أن قوله غير باغ يعني في تناوله ومتجاوز قدر الضرورة، فتفسر الآية الثانية بالآية الأولى. وليس المعنى ليس المعنى أنه غير باغ على خارج على الإمام، هذا ليس المعنى، ولا عاد أي طالب المحرم. طيب، والمؤلف رحمه الله أفاد أنه يأكل منه، يا إخواني، ما يسد جوعته رمقه، وليس له الشبع، يعني يأكل ما يسد الرمق، ما تبقى معه الحياة، وليس له أن يشبع، يعني يأكل حتى يشبع من الحرام، لأنه إنما أبيح له الأكل من أجل ماذا؟ من أجل الضرورة، فتتقيد الضرورة بقدرها. وعندنا الضابط والقاعدة المشهورة، القاعدة المشهورة أن الضرورة تقدر بماذا؟ تقدر بقدرها، فيأكل بقدر ضرورته فقط، وليس له الحق في الزيادة. هذا المذهب هو مذهب الحنفية والشافعية في قول واختيار شيخنا رحمة الله عليهم. وذهب الحنابلة في رواية إلى أن له أن يأكل حتى يشبع، إلى أن له الأكل حتى يشبع، وهذا ذهب إليه المالكية والشافعية في قول. إذن ذهب المالكية والشافعية في قول الحنابلة في رواية إلى أن له الأكل حتى الشبع، وفي قول في قول عند الحنابلة له الشبع ما دام خوفه باقيا، له الشبع ما دام إيش؟ خوفه باقيا، يعني إذا كان يخاف، بمعنى أنه لا تزال ضرورة موجودة فله أن يشبع كذا. ونفرض أنه في الصحراء فوجد ميتة فأكل منها، وهو يعلم أنه لن يصل إلى الموطن الذي يريده بهذه الأكلة التي تسد الرمق، فهل له أن يأكل على قولهم هذا؟ ما دام خوفه موجودا فله، فيأكل حتى يشبع من أجل أن يصل إلى موضع الأمان وموضع الذي يجد فيه الطعام الحلال. هذا القول الأخير قواه المرداوي رحمة الله عليه. والمؤلف رحمه الله تعالى لما قال من اضطر إلى محرم، من اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، فقال حل له، لاحظ حل له، فهل مراد المؤلف رحمه الله أن يقول إنه حلال يعني فلا يجب عليه أن يأكل، أو مراد المؤلف رحمة الله عليه أن يبين أنه حلال له الأكل منه بغض النظر عن حكم الأكل هل هو واجب ولا ليس واجبا؟ يحتمل هذا كذا، واضح كلامي؟ لما قال حل له منه ما يسد رمقه، هل قول حل له بيان الحكم التكليفي وأنه يحل له الأكل فلا يجب عليه أن يأكل منه، أو مراد المؤلف أن يبين أنه يباح له الأكل وهذا في مقابل التحريم في الأصل، أنه حراما يأكل من الحيوان المحرم لكنه الآن يحل له بغض النظر عن حكم الأكل، هذا حكم الأكل شيء آخر سنذهب يبين بعده ويقول لك واجب ولا مو واجب، هذا شيء آخر. كلام المؤلف محتمل، يعني كلام المؤلف يحتمل هذا وهذا، والمؤلف أنه يأكل، والمذهب أنه يأكل وجوبا، واضح إخواني؟ المذهب أنه يأكل وجوبا. وهنا منى مثل هذه العبارة، هذه ملمح جيد حتى أبين لكم، من هذا مثل هذه العبارة هي التي تجعل بعض الناس يقول إن المؤلف رحمه الله خالف المشهور من المذهب، لأن المشهور مذهب هنا أنه يجب عليه أن يأكل، أن يأكل من الميتة، واضح؟ وبعضهم يقول لا، المؤلف ما خالف المشهور مذهب، لأن المؤلف يريد أن يبين إيش؟ أن يبين أن الأكل حلال، يعني الأصل أنه حلال، لأن في مقابل التحريم فيقول لك يحلها يأكل. طيب ما حكم أكلها الآن؟ هل واجب أو حلال؟ هذا شيء آخر، فهو يبين لك أنه حلال. فهنا بهالطريقة هذه يتشقق القول بأن المؤلف خالف المشهور مذهب، فيأتي بعضهم من هالطريقة هذه، فيأتي أكثر في موضع مر علينا كم موضع مثل هذا الشيء، فيشقق ويقول خالف المؤلف هنا، والمؤلف قد يكون ما قصد المخالفة، ليس في ذهن المخالف، بل هو موافق المذهب في أن يجب عليه الأكل، لكن يبين الأصل أنه يباح له، يباح الأصل أن يباح له أن يأكل، ما حكم أكل هذا شيء آخر، واضح إخواني؟ ولهذا تجد بعضهم يقول لك المخالفة حصلت في 32 أو 33 مسألة، بعضهم يقول 100 وزيادة، شوف الفرق، فرق مو بسهل. وهذا كما نبع عليه بعض الباحثين أن من أسبابه هذا السبب، وهناك أسباب أيضا أخرى. إذن المذهب عندنا ما حكم الأكل من الميت، من المحرم لمن هو في مجاعة، لمن خاف الهلاك، المذهب أنه يجب عليه أن يأكل، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة قولين، بمعنى من اضطر إلى محرم هل يجب عليه أن يأكل منه أو لا يجب عليه الأكل، من اختلف على قولين. القول الأول أن من اضطر إلى محرم وجب عليه الأكل منه، وهذا رأي مسحوق، رأي مسروق، الله المستعان، هذا رأي مسروق معي، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هذا مسحوق قصير صار. الله المستعان. هذا رأي مسروق وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولهم أدلة في ذلك. قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولأنه قادر على إحياء نفسه، أليس كذلك؟ هو قادر على إحياء نفسه مما أحل الله له فلزمه أن يحييها، مثل ما لو كان الطعام حلالا، فما دام قادر على إحياء نفسه فيجب عليه أن يحيي نفسه ولا يلقي نفسه إلى الموت والتهلكة. والقول الثاني أن من اضطر إلى محرم لا يجب عليه الأكل منه، وهذا بليه الشافعية والحنابلة في وجه. وهنا ممكن نقول على رأي من يرى أن رأي المؤلف، فنقول ذهب إليه المؤلف وخالف المشهور من مذهب الحنابلة، وممكن نقول وهو الأقرب أنه المؤلف لم يخالف المشهور. طيب كما تقدم أدلتهم في هذا، قالوا إن الإباحة أن إباحة الأكل رخصة، والرخصة لا تكون واجبة، يعني كسائر الرخص، يعني رخصة كسائر الرخص، وسائر الرخص لا تكون واجبة. ونوقش بأن الرخصة قد تكون واجبة كما عندها الأصول، فعند كثير من الأصوليين الرخصة قد تكون واجبة. كذلك أيضا من أدلتهم قالوا لأن قد يكون له أنه قد يكون له قد يكون الإنسان غرض في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة، وربما لم تطب نفسه بتناول هذا المحرم، يعني يتقذر هذا المحرم فلا يجب عليه الأكل. ونوقش بأنه يجب عليه الأكل لأنه إن لم يأكل فسيموت، سيلقي بنفسه للتهلكة، وهو الآن قادر على إحياء نفسه فلا يجوز له قتلها. وقد يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلا يجوز له أن يترك الأكل لأن ذلك سيؤدي إلى الضرر به، بل ربما الموت. ولهذا القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن من اضطر إلى محرم فإنه يجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه، ما تبقى معه حياته، على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب ولا الإباحة، لأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب هنا مسألة، هل المضطر أن يتزود من المحرم، بمعنى يحط معه يأخذ معه في كيس ونحو مثلا، أو في مزادة، أو في معه يأخذ معه؟ هذه المسألة اختلف في الفقهاء على قولين. القول الأول أن له التزود من المحرم، يعني له أن يتزود من المحرم، وهذا بليه المالكية والشافعية في قول، وهو مذهب الحنابلة، فقالوا لا بأس أن يتزود من المحرم. ودليلهم قالوا: لأنه لا ضرر في استصحاب هذا الحرام، يعني هذا المحرم لا ضرر في استصحابه، ولا في يعني كونه مع الإنسان، ولا أيضا في إعداده لدفع ضرورته وقضاء حاجته. إيش المشكلة؟ إن احتاج لأكل، وإن لم يحتاج رماه ولن يأكله، طبيعة النفوس أنها تعافى وتأباه، فلا ضرر ولا حرج من حمله معه. والقول الثاني أنه ليس له التزود منه، وهذا بليه الشافعية في قول والحنابلة في رواية، قالوا: لأنه توسع أو لأنه توسع فيما لم يبح إلا للضرورة، يعني توسع الإنسان فيما لم يبح إلا للضرورة. ونوقش بعدم التوسع في ذلك، ما في توسع في هذا، لأنه لن يطعم منه إلا في حال ماذا؟ إلا في حال الضرورة. وربما يكون من أدلتهم أنه إذا حمل فإنه لن يستقصي في البحث، لأنه إذا كان مضطرا سيبذل كل ما يستطيع، ستعمل كل حواسه من أجل أن يصل إلى دفع الضرورة. أما إذا كان معه الطعام فإن يقول: إن حصلت وإلا سأكل هذا الطعام الذي معي. لكن مع ذلك يقال الراجح والله أعلم أن له التزود، لأن تزوده ليس فيه الأخذ منه، وليس فيه تناول هذا المحرم، وإنما فيه أنه إن احتاج فإنه سيتناول هذا المحرم. طيب المؤلف رحمه الله قال: غير السم. غير السم، والسم مثلث السين، يعني قال ليش سم وسم وسم سم ها سم وسم وسم بالفتح والضم والكسر. طيب إذا المؤلف يفيد أو المؤلف ذكر أن الإنسان ليس له أن يتناول السم، يعني لو اضطر إلى محرم وكان هذا المحرم سم فإن ليس له أن يتناوله، لأنه سيؤدي إلى إتلافه سريعا، لأن تناول السم لا يدفع الضرورة وإنما سيؤدي إلى الهلاك سريعا. واضح إخواني؟ فيقال: انتظر، لا تتناول السم، لأن الله عز وجل سيأتي، يعني ربما يسر لك يعني طعاما ولو كان محرما، أما تناول السم فسيكون قاضيا عليه، ولا يجوز له تناوله مطلقا لأنه يؤدي القتل، وكل ما أدى القتل فإنه لا يباح الإنسان أن يتناوله، حتى لو لم يجد إلا هو، حتى لو أشرف على الموت فإنه ليس له أكله، لأنه إذا أكله سيسرع به إلى الموت ولا فائدة منه. طيب هنا مسألة، من اضطر إلى نفع مال الغير، مع إخواني، لدفع ضرورته. سيذكر المؤلف في قوله يلا طيب من اضطر إلى لحظة من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه. شوف لاحظ اضطر إلى نفع ماذا؟ نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد ونحوه. ما الحكم؟ فإنه يجب عليه أن يبذله له مجانا. إذن المؤلف رحمه الله أفاد أن من اضطر إلى نفع مال غيره نفع لاحظ نفع مال غيره لدفع برد واستسقاء إلى آخره ونحوك الاستسقاء من آنية الذبح بسكينة إلى آخره، فإنه يجب على صاحبه أن يدفعه له وأيضا مجانا من دون مقابل، ما أخذ عليه أجرة ولا شيء. إذن المؤلف هنا قال نفع، فالاضطرار يكون أي شيء إلى النفع وليس إلى العين، ليس إلى عين المال غيره، وإنما إلى يا إخواني نفع المال. طيب مثل لو اضطر إلى بشته مثلا أو اضطر إلى كوته أو اضطر إلى فنيلته أو إلى ثوبه برد، فإنه يجب بذله له لأنه سينتفع به والعين ستبقى، لن تزول العين، العين باقية. طيب اضطر إلى لحافة فنقول أنه يجوز له، نعم، فيجب عليه أن يبذله إليه، إلا إذا كان صاحبه مضطرا إليه فضرورته مقدمة على ضرورة من؟ على ضرورة غيره، مع الحاف له وهناك ناس ما عندهم الحاف، هل يجب عليه بذل غيره؟ لا، هو يتلحف به فضرورته مقدمة على غيره. إذن إذا كان صاحبه مضطرا إليه فإنه مقدم على غيره. والمؤلف رحمه الله هنا ذكر أنه يجب عليه دفعه له مجانا ولا بأجرة؟ مجانا، قال يجب دفعه له مجانا. مجانا، طيب إذن يجب أن يدفعه له مجانا، وهذا المذهب وأيضا هو مذهب الحنفية والشافعية، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يجب أن يدفعه له مجانا، وقيل بل يجب عليه يجب له القيمة أو الأجرة، وهذا ذهب إليه المالكية والحنابلة في رواية، يقول يدفع له ويدفع له الأجرة أو يدفع له القيمة إذا كان أخذه بالمرة. طيب وفصل شيخ الإسلام رحمه الله في هذا، شيخ الإسلام رحمة الله عليه فصل في هذا وقال إن كان غنيا وجب عليه أن يدفع الأجرة، وإن كان فقيرا فلا يلزمه الدفع، إن كان غنيا وجب عليه الدفع وإن كان فقيرا فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئا. هنا هل يؤثر غيره؟ هل للإنسان أن يؤثر غيره مع إخواني إذا كان الغير مضطرا؟ المذهب أن الإيثار في هذه الصورة لا يجوز له أن يؤثر غيره، لأن الإنسان يجب عليه أن ينقذ نفسه قبل أن ينقذ غيره ويبدأ بنفسه، يعني لأن الإنسان مأمور بالبدء بنفسه قبل غيره، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فالبداية تكون بنفس الإنسان. واختار ابن قيم رحمه الله أنه يجوز أن يؤثر غيره، أنه يجوز أن يؤثر غيره. طيب هذا ما يتعلق بالاضطرار إلى نفع مال الغير، لكن ما حكم الاضطرار إلى عين مال الغير؟ يعني لو اضطر إلى عين ماله مع بقاء، نعم، إذا اضطر إلى، نحن الآن عرفنا أن الكلام كلام المؤلف أي شيء في الاضطرار إلى أي شيء؟ إلى نفعه، صح؟ اضطرار إلى نفعه. طيب لو اضطر إلى، أريد أن أضرب أمثلة، لو اضطر مثلا إلى نفع العين إلى سيارته، إلى حماره، يجب أن يدفعه مجانا؟ نعم، لأنه لا ضرورة، يلا إخواني لا ضرورة عليه، وهذا عين ولا نفع العين؟ نفع العين، النفع هو اضطر إلى النفع وليس إلى ذات العين، ذات العين كما اضطر إلى طعامه، اضطر إلى طعام، هذه مسألة ستأتي الآن. المهم إذا اضطر إلى نفعه وجب عليه البذل لأن العين تبقى بعد الاستخدام. طيب أما الاضطرار إلى ذات عين الغير، يعني اضطر إلى ذات عينه بمعنى أنه اضطر إلى طعامه، هل يجب عليه البذل؟ يفصل في هذا، إن كان الغير محتاجا له أو مضطرا إليه فدفع ضرورته مقدمة على ضرورة غيره، وأما يعني إذا كان صاحب العين مضطرا إليها فإن ضرورته مقدمة على ضرورة ماذا؟ على غيره، وأما إن كان غير مضطر فيجب عليه أن يدفعه له، واضح هذا؟ وهل يجب عليه الأجرة القيمة ولا لا؟ على الخلاف السابق والتفصيل السابق. طيب كم من اضطر من مر يلا من مر بحائط من مر بثمر ها من مر بثمر بستان في شجرة. إذن أي يعني أي إنسان مر بثمر شجرة بثمر بستان. طيب يا إخواني في شجرة، إذن لا بد أن تكون الثمرة وين؟ في الشجرة، كالتمر في نخل، في النخل كما هو الآن الحمد الآن موسم التمر في نهايته، فلو مر وجد التمر مر بالبستان والثمرة التمر لا يزال في النخل، أو العنب في شجرة العنب. طيب قال أو متساقط عنه، مر بالبستان والثمر متساقط على النخل كما هو الآن، متساقط تحتها في حوض النخلة، أو العنب متساقط على تقديره، لكن التمر كثيرا ما يتساقط. طيب يخرج بهذا، لاحظ الثمر المجموع، يعني لو أن صاحب المزرعة خرف، صاحب البستان خرفه أو نزل عنب وحطه في كراتين أو في سطول، فليس له أن يأخذ منه. إذا المؤلف يقول من مر يلا من مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه. طيب بعدين ولا حائط عليه، يعني يشترط أن يكون ليس عليه حائط يحوط به، ليس عليه شبك أو جدار حائط يحوط عليه. كذلك أيضا ولا ناظر، يعني ليس ثمة حارس ناظر ينظر عليه وحارس يحرسه، فإن كان عليه حائط أو عليه ناظر فليس له الأكل إلا أن يستأذن. واضح هذا؟ فيستأذن من الناظر. إذن يشترط لجواز الأكل أن يكون الثمر يلا إخواني في شجر أو متساقط يلا عن الشجر، وأن يكون البستان ليس عليه حائط، وأيضا ألا يكون عليه ناظر، ألا يكون عليه ناظر. إذن يكون الثمر في الشجر أو متساقطا، أن يكون الثمر في الشجر أو متساقطا عنه لا مجنيا، وأيضا ألا يكون عليه حائط، وألا يكون له ناظر، وألا يكون له ناظر يقوم عليه. طيب إذن هذه شروط حل الأكل من الثمار، حل الأكل من الثمار. وقد دل على جواز الأكل حديث عمرو بن شعيب، ذكرنا قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وهذا حديث كما تقدم أخرجه أبو داود وأيضا النسائي والترمذي، أخرجه الخمسة الحقيقة، وحسنه الترمذي والألباني رحمة الله عليه. إذن جاء في حديث آخر اشتراط في الحديث هذا عدم اشتراط إيش الحمل غير متخذ خبنة، بمعنى أن لا يحمل معه. إذن إذا أراد الأكل فالشروط كم شرط؟ شروط ثلاثة. إذن شروط ثلاثة، أن يكون الثمر في الشجر أو متساقط عنه أو متساقطا عنه لا مجنيا، وأن لا يكون عليه حائط، وأن لا يكون له ناظر. طيب لكن ذكر شيخنا رحمة الله عليه أن هناك شرطا لم يشر إليه المؤلف رحمة الله عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل حائطا أن ينادي صاحبه ثلاثا، فإن أجاب استأذن، وإن لم يجب أكل. نشوف سريعا كلام المؤلف، قال لا حائط عليه، إذن المؤلف يشترط أن يكون عليه حائط، وهذا الشرط فيه نظر، لأن حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه، عمرو بن شعيب بن أبي جدة، قال من دخل لاحظ حائطا، جاء في الحديث قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، فليأكل ولا يتخذ خبنة، دخل حائط، وهذا دليل على ماذا؟ دخل حائطا، وهذا دليل على أن في حائط، فاشتراط المؤلف رحمه الله لهذا الشرط فيه نظر. طيب وأيضا الأكل من ثمر، أو نرجع في الأصل نقول ما حكم الأكل من ثمر بستان الغير إن كان له حارس أو عليه حائط؟ مع إخواني المؤلف كما تقدم أنه لا يجوز له الأكل منه، لا يجوز له الأكل إلا أن يستأذن من صاحب الحائط فيأذن له في الأكل، والعلماء رحمة الله عليهم. طيب ودليل على هذا، إذن عندنا الآن المؤلف رحمه الله ذكر أن من مر ببستان وأراد أن يأكل من الثمر فإنه يجوز له بشرط أن يكون الثمر في الشجر لا متساقطا عنه، نعم في الثمر أو متساقطا في الشجر أو متساقطا عنه لا مجنيا، ويشترط أيضا أن لا يكون عليه حائط، وأن لا يكون عليه حارس، وأن لا يكون عليه ناظر. طيب فإن كان في ناظر أو كان محوطا فلا بد أن يستأذن من صاحبه، يعني لا يجوز له أن يأكل منه بغير إذنه، وهذا بليل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والعلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا في حكم الأكل من ثمر البستان الغير بلا إذنه في الأصل، اختلفوا على قولين. القول الأول أنه طيب أن يعني إذا اختلفوا العلماء إذا كان البستان ليس له حائط وليس عليه حائط وليس له ناظر والثمر في الشجر، ما حكم الأكل منه؟ إذن نعيد مرة ثانية، الثمر إذا كان في البستان وكان البستان يلا إذا كان الثمر في الشجر وكان البستان محوطا أو عليه ناظر، فالجمهور الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة متفق على أن لا يجوز الأكل منه، تمام. إذا كان الثمر في الشجر أو متساقطا عنه وليس له حائط عليه حائط وليس له ناظر، فما حكم الأكل منه؟ في خلاف على قولين. المذهب كما تقدم أنه يجوز، القول الأول أنه يجوز الأكل منه، وهذا بليه الحنابلة في رواية هي المذهب وهي من المفردات أنه يجوز له الأكل، واستدلوا بأدلة من مثل حديث عمرو شعيب عن أبي عن جدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمر المعلق فقال عليه الصلاة والسلام قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فإلى آخره، قال فلا شيء عليه. إذن هذا الدليل الأول أنه يجوز الأكل، الدليل حديث عمرو شعيب والحديث واضح في أنه يجوز. كذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، والحديث أخرجه أيضا الترمذي والبيهقي أخرجاه، والحديث قال عنه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه والحق أن مجموعها يعني طرق الحديث لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها. أيضا من أدلتهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على حائط إنسان فنادي صاحب البستان 3 مرات فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأيضا ابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبو يعلى وصححه الألباني رحمة الله عليهم. كذلك قالوا إنه منقول، يعني جواز الأكل منقول عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، فهو منقول عن عمر وعن ابن عباس وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم وعن عبد الرحمن بن سمرة، فقالوا وأيضا منقول عن أنس، فقالوا يجوز الأكل لأنه منقول عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يجوز أكل المتساقط دون غيره، يجوز أكل المتساقط دون غيره، وذهب إليه الحنابلة في رواية. دليلهم حديث رافع بن عمر قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ فقلت يا رسول الله الجوع، فقال لا تعد، أو قال له لا ترمي وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك. والحديث أخرجه 5 إلى النسائي وصححه الترمذي وضعافه ابن قطان الألباني. كذلك قول ثالث أنه لا يجوز الأكل، أنه إذن عرف أنه يجوز الأكل بالشروط المذهب أن يجوز الأكل متساقط، أنه يجوز الأكل للحاجة، هذا رواية ثالثة عند الحنابلة أنه يجوز الأكل للحاجة، واستدل بحديث عمرو بن شعيب السابق أنه قال من أصاب بفيه من إيش؟ من ذي حاجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من ذي حاجة، فقالوا إذا كان إنسان محتاج للأكل فإنه يجوز له الأكل ولا يتخذ خبنة. ونوقش بأن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن الإنسان لا يأكل إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان محتاجا، لكن الأصل هو فلا مفهوم له. والقول الرابع أنه يجوز الأكل، أنه لا يجوز الأكل من الثمر مطلقا إلا بإذن صاحبه، لا يجوز الأكل من الثمر مطلقا إلا بإذن صاحبه إلا في الضرورة، يعني إلا للضرورة فيجوز، وهذا بلي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، فقال لا يجوز مطلقا. وأدلة قول الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونوقش بأن هذه الآية عامة أو هذا الدليل عام مخصوص بالنصوص التي جاء فيها الجواز. وأيضا حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، وهذا حديث متفق عليه. ونوقش بأن هذا عام مخصوص بالأدلة السابقة. كذلك أيضا قالوا إن الله لم يحل، جاء في الحديث قال ألا وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذنهم، أو قال إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم، إذا قال إذا أعطوكم الذي عليهم. وهذا الحديث خرجه أبو داود وضعفه الألباني. ولهذا كان القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة أنه يجوز الأكل بالشروط السابقة، مع إخواني بالشروط السابقة، أو نعم أن يجوز الأكل بشرط أن يكون الثمر في البستان متساقط في الثمر، أن يكون الثمر في الشجرة متساقطا عنه، وأما اشتراط أن لا يكون عليه حائط فقد دل الدليل على عدم اشتراط من دخل حائطا إلى آخره. ولهذا يقال الراجح أنه يجوز الأكل لكن لا بد من استئذان، بمعنى إذا دخل البستان فإنه يستأذن 3، فإن أذن له صاحب البستان وإن لم يكن ثمة أحد فإنه يجوز له أن يأكل بقدر حاجته من دون أن يفسد. هذا الراجح والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.